الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما في السماوات وما في الارض، الحمد لله على ما احسن كتابه، الحمد لله على ما احسن كتابه، الحمد لله على كل شيء، والحمد لله على كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان ارسل في غنم بافسد لها من حرص الرجل على المال والشرف لدينه. ثاني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص الرجل على المال والشرف لدينه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك الإيمان اللي انت حصلته ممكن يضيع، ممكن الإيمان يضيع بسبب ان دورة الإيمان طبيعتها كده، الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم. يعني هو الإيمان لو أنت سبته لوحده بيبهت، محتاج دايما تنظفه، محتاج دايما تجدده، محتاج تبقى إيدك فيه. وممكن الإيمان يضيع بسبب أن أنت ضيعته، ينام رجل النومة. خلينا بقى نقف مرة على النومة دي. وممكن الإيمان يضيع بسبب أن أنت في قلبك حاجة بتاكله. عارفين البني ادم اللي اكل حاجه وعنده ديدان، هو عنده مشكله. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك ان احيانا الايمان يضيع بسبب انه ما فيش محل قابل له في القلب، في الجوف. وشبه ده بمشهد، مشهد ان انت جبت شويه غنم وقمت حاططهم في مع الديب، مع ذئبين. حطيت غنم مع ديابة، تفتكر الغنم هيتعمل فيها ايه؟ هتفترس، الاغنام هتفترس. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك: خد بالك ان انت ممكن تكون عندك حاجة جواك بتفترس الايمان. ايه بقى الحاجة اللي بتفترس الايمان جوايا؟ هنا ده مش عامل خارجي ولا طريقة معاملة مع العامل الخارجي، انما دي حاجة داخل النفس البشرية ينبغي ان احنا ننتبه ليها. يعني حاجة محتاجة تغير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم. ففي حاجة محتاجة تتغير. إيه الحاجة اللي محتاجة تتغير؟ الحاجة اللي محتاجة تتغير ديت النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحرص، الحرص على المال والشرف. إن واحد يبقى عنده حرص على المال وحرص على إن هو يبقى له مكانة في وسط الناس، ده يضيع الدين؟ لا، ده يفترس الدين، ده مش هيضيع الدين، ده هياكله، ده هيخليك تلعب بالدين وتبيع الدين وتضحي بالدين، ده هيخليك الدين بالنسبة لك بقى لعبة. ده اللي بيه استبدلت بنو إسرائيل. حيث الرجل على المال والشرف لدينه يفسد دين العبد كما تفسد الذئاب الأغنام، بل أكبر من ذلك. ما ذئبان جائعان، ديب جعان حطيته على حظيرة غنم، هيعمل فيها إيه؟ هيفرمها، هيفترس، هيأكلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها، يعني في حاجة مفسدة وفي حاجة أفسد منها. فبقول لك إن حرص الرجل على المال والشرف يفسد دين الرجل أكثر مما يفسد الذئاب، أو أكثر ما تفسد الذئاب الأغنام. إن حرص الرجل على المال والشرف يفسد الدين. ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص الرجل على المال والشرف ليه؟ لدين، يعني من حرص الرجل يعني يفسد الدين بالحرص على المال والشرف. يعني أفسد حاجة للدين هو الحرص على المال وليه؟ والشرف. وشبه مثل افتراس. عارف انا مش هقول لك ان انت جعان في الصيام وما عندكش حاجه خالص تاكلها وفجاه لقيت الايه؟ لقيت الاكل. لا، ده انت ايه؟ انت مش ده ديب جعان. يعني مش هقول لك انت تفترس الوجبه. تخيل ديب جعان ولا غنم. ايه بقى الحرص؟ حرص على المال والشرف. ان الانسان يحرص على، في فرق بين واحد بيحب المال وفرق بين واحد حريص على المال. هل احنا الناس بتحب المال؟ انا عايز اقول لكم يا جماعة ان قضية الحب، قضية الخوف، قضية الرجاء، محركات القلوب دايما الاشكال فيها لما بتيجي في الشرع ما بتبقاش ابيض واسود، انما بتبقى دايما في النسب، يعني مين اعلى من مين. زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسواة والانعام والحرث. دي شهوة. يعني ايه شهوة؟ يعني حاجة انا بشتهيها، الكل يشتهيها. هل ربنا قال لك امنع الشهوة؟ لا، هو قال لك لا تتبعوا الشهوات، لكن هي الشهوة تفضل موجودة، وبدونها انت مش عارف تستمر في الحياة. الهوى يفضل موجود، كل واحد له دماغ وهوى ورؤية و... لكن انت لا تتبع الاهواء، وما تقدمش اتباع الهوى على اتباع الوحي، تمام كده. فهنا انما عصام بيقول ان حرص الرجل على المال والشرف لدينه يفسد دين الرجل، وما هلكت أمة إلا بهذا، وما قامت أمة إلا بعكس هذا. يقول ولا تقوم الأمم إلا بالكرم والبذل والعطاء، ولا تقوم ولا تهدم أمم إلا بالجبن والبخل. عشان كده الحاجتين اللي جم فيهم استدلال القوم على بعضهم كده كان في ترك الجهاد وترك الإنفاق في سبيل الله. فيها انتم اولاد تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه، والله الغني وانتم الفقراء، وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثلكم. والنبي عصام كان يستعيذ دائما من الجبن والبخل. حرص، يقولوا مبنى الدين قائم على الانفاق، على البذل. امر الانفاق نزل مع النبي عصام من اول مكة، لا تكاد. والانفاق الناس احيانا بتفتكر ان الانفاق ده فلوس، لا لا، انت لازم تعود ان الدين عطاء مش اخد. يعني في ناس كتير بتعامل ان الدين هياخد ايه، احنا هيطلع لنا سبوبه ايه، احنا مصلحتنا فين، احنا هنطلع خيرنا ازاي. الدين عطاء، الدين انفاق، الدين بذل، بذل من وقتك، من صحتك، من علمك، من مجهودك، بذل من حياتك، بذل من جاهك، بذل من كل حاجة، بذل من مالك، انك بتنفق. الحرص بيخليك لا، وانا انفق ليه، خليها معايا وانا ايه، وانا احافظ عليها عشان تكبر وتنمو. عارفين ربنا قال لبني اسرائيل خليكم مع سيدنا موسى، خليكم مع موسى عليه السلام. قالوا له يا موسى ادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض. هم كانوا بياكلوا وبيرزقوا منين؟ من السماء. بس هو مش شايف موضوع السماء ده، يعني حاجة بالنسبة له مش ممسوكة. اللي تخرج الأرض ده ايه؟ شايفها قدام عينيه، يقول لك انا عايز حاجة سابقة. ربنا قال له اتحرك وانا اعطيك. مش هينفع، انا عايز حاجة ايه؟ ممسوكة. الممسوكة دي محتاجة ثقة في الله شوية. ادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقليها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال تسألون الذي أدنى بالهدي يا خير. اللي انتم تطلبوه ده موجود في اي حتة. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. اي بلد اقعد فيها وتنح فيها اقعد يزرع، وانت تلاقي الارض بتطلع لك. ان يا جماعه الحرص يضيع الدين، الحرص على المال مصيبه، والحرص على الشرف مصيبه اكبر منه، بيضيع الدين. تجد الراجل عابد زاهد كريم في محرابه، لما يدخل الحرص بيتحول. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها، من حيث الرجل على المال والشرف لدينه. إن الإنسان إذا دخل الحرص داخل قلبه إن أنا عايز أستحوذ أنا، يقولوا وأحضرت الأنفس الشح في الإصلاح بين الرجل وزوجته. يقول لك إن الرجل يريد أن يستوفي كامل حقه، أو المرأة تريد أن تستوفي كامل حقها، ده اسمه شح. يقول لك اصل انا بتعامل انا ليا حق. حق ايه بس يا عم؟ ده انا لو عملتك بالحقوق هتزعل قوي، وخصوصا بقى اذا يكن لهم الحق، يكون هو له حق لحق. يريد ان يستوفي حقه كاملا ولا يتنازل عن شيء. والصلح غير الحكم يا جماعه، الحكم ده بيحكم بالحقوق، اما الصلح بيبقى المقصد فيه الاصل التراضي. يعني عادي احنا ممكن نتصالح وانت هتنزل على حقك شويه، هتنزل على حقك شويه، ده مش حكم، ده اسمه ايه؟ صلح. صالحنا وندب الله للصلح، قال فاصلحوا بينهما. النحاية دي مش هيحصل حاجة، مش لازم نحقق في كل تفصيلة، ما دام تراضينا على أمر نتراضى عليه، ما دام احنا متراضين جدا انا اتنازل عن بعض الحقوق واتنازل عن بعض الحقوق وتعدي. لو وصلت ان احنا هنحكم القاضي بيتعامل بالايه؟ بالحقوق، واللي يزعل يزعل بقى، لانه غالبا الحقوق هتزعل الجميع، لانه غالب اللي بيطلب الحقوق بيبقى مش فاهم اصلا منظومة الحقوق. فلو قلت له خد بالك ان انت عليك حق كذا حق كذا حق كذا، بيقول لك لا انا ما كنتش متخيل كده، نرجع للصلح تاني. طب انا قلت لك من اول الصلح، الحرص على المال والشرف، الحرص على الرئاسه، على الوجاهه، على التصدر، يضيع. ما ذئبان جائعان ارسلا في غنم بافسد لها، من حرص الرجل على المال والشرف لدينه، يعني افسد للدين من حيث الرجل على المال والشرف. اقول لك الحرص على الوجاهه تقام لأجله أو أقيمت لأجله حروب. في الفتنة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم خير جيل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، سعد بن أبي وقاص اعتزل، قال لك لا لا لا مانيش في الجو ده. سعد بن أبي وقاص لما اعتزل ابنه راح له، خد غنمتين، سعد بن أبي وقاص خد غنمتين وراح شاف مكان بعيد وبنى بيت وراح اتجوز واحدة تانية وقعد بقى ايه يزرع وخلاص. فجاءه راكب مسرعا فنظر إليه من بعيد وقال أعوذ بالله من شر هذا الآتي، اللهم إني أعوذ بك منه، اللهم إني أدرأ بك في نحره. فطلع مين؟ ابنه. قال أنت هنا تتركهم يتقاتلون على أمر أنت أحق به؟ سعد وقاص خليل النبي عليه السلام احد العشر المبشرين بالجنه، صاحب الدعوه المستجابه، كان وقتها هو اكبر او من اكبر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان صاحب الكلمه المسموعه عند الفريقين. فابني بيقول له هو انت سايب الدنيا تتقسم وقاعد هنا؟ فقال يا بني اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يحب العبد التقي النقي الخفي. قال له بص احنا عايزين نحب ربنا، انا عارف هدفي، ربنا لو حبينا دخلنا الجنة، احنا يعني عايشين في الدنيا في امتحان وعايزين نطلع منها ان احنا نخش الجنة، وانا سمعت ان هو اصلا بيقول ان الله يحب العبد التقي النقي الخفي. فانا سبتهم، مثلي ومثلهم كمثل رجل خرج مجاهدا في سبيل الله ثم جاءت سحابة او ضباب فوقف مكانه. الوجاهة والحرص على الوجاهة أمر جلل. سعد بن أبي وقاص بيقول لابنه أنا مش حريص على أي وجاهة، أنا حريص على الدين، أنا حريص على دين أنا، وده هيخليني هيجنبني كثير من الصراعات وكثير من الفتن وكثير من المشاكل. الصراعات دي هتعمل إيه في دينك؟ هتفترسه. ايه اللي هيخليك تدخل في الصراع؟ الحرص، الحرص على المال. طب انا اعالج الحرص على المال ده بايه؟ يعني ايه الحاجه اللي تخليني اتخلص من هذا الحرص؟ كثره الانفاق. وتتعجب ان العشره المبشرين من الجنه كلهم منفقين، الصالحين كلهم منفقين. لازم من لوازم الصالحين الانفاق، كله بيبذل. لذلك وانت كده بتقرب من ربنا وطن نفسك على انك انت تبذل مش تاخذ، تبذل وقت، تبذل مجهود، تبذل مال، تبذل فكر. انت مش هتدخل الدين وتقرب عشان ايه؟ انا عايز قلبي، انا عايز الناس تخدمني، انا عايز الناس تعرف قيمتي. بذل التخلص من الشح يحتاج الى كثير نفقه، والتخلص من حب الحرص على الشرف يحتاج الى كثير تواضع. قال تعالى تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا ولا عاقبه للمتقين. وقلنا ان قبل كده شيخ الاسلام كان يقول لك والناس على هذه الآية أربعة. هناك من يريد العلو ولا يريد الفساد، وهناك من يريد الفساد ولا يريد العلو، وهناك من يريد العلو والفساد، وهناك من لا يريد علوا ولا فسادا، وهؤلاء أهل الإيمان. في واحد عايز يبقى عالي بس مش عايز يبقى فاسد، ده شيخ مش عايز فساد، مش عايز حاجة حرام، بس عايز هو نفسه يبقى متصدق، ده بتاع دي. هو استطاع أن يتخلص من كثير من الشهوات، لكنه ما استطاعش أن يتخلص من الحرص على الشرف. وفي هذا هدمت الدعوات، وفي هذا أغري بين الناس بالعداوة والبغضاء، وفي هذا استبدلت أمم. والثاني يريد فساد ولا يريد العلو، ده رقاصة خمورجي مرابي، ده مش فارق معايا يا عم، انا لا عايز لا علو ولا اي حاجه، انا بس عايز ايه حظي، عايز دماغي، ده عايش عشان دماغه. فهو يريد الفساد ولا يريد العلو، وهناك من يريد العلو والفساد. يقول لك ربنا يكفيك شر حاكم ظالم، يريد الفساد والعلو، وهناك من لا يريد لا علوا ولا فسادا. ان واحد يقول لك انا يا عمي عايز ارضي ربنا، انا دماغي الاخره، هدفي الاخره، ابحث عن الاخره. لذلك لما بنسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم على ان النفس لابد ان تغير، في فرق انك هتغير إيه، ان انا مثلا العشرة ايام الاخيره كنت بقعدهم في مع اصحابي، وبقيت الوقت هقعدهم في المسجد، وده لا شك انه نوع من انواع التغيير. وفرق ان انا بغير تروس جوه المكنه، فرق ان انا بغير تروس داخل المكنه، بغير مشاعر القلب، بغير طريقه التعامل مع الايات والاحاديث، بغير طريقه التعامل مع المعطيات المختلفه. المال بيعدي كده فانا جوه قلبي حب، الشرف بيعدي كده وانا جوه قلبي حب، فانا بعصام بيقول لك الحب ده انت محتاج تغيره، محتاج تغير خريطة الحب ده، ولو نزلت بتحب محتاج تغير طريقة المعاملة. عارف لما تكلم عن الكبر كيف نقض الله الكبر في القرآن، يعني انا دلوقتي عايز انا عمي جوه قلبي كبر اتخلص منه ازاي، قال له تخلص من ممارساته، لا تخلص من الكبر، ربنا الكبر مسموم، ايوه انا اعمل ايه يعني، اقعد جوه قلبي اشرحه اقول له طلع الكبر ومين في الشارع، ما هو ربنا قال لك لا تصعي خدك للناس، قال له ما تنحش كده. فنقض مظهر من مظاهر الكبر، قال له لما تيجي تمشي ما تمشيش مختال، ما تمشيش تتجلجل، ما تمشيش تقول لي الارض تهدي ما عليك واغضض من صوتك، قال له ما تعليش صوتك وانت بتتكلم مع الناس. فنقض مظاهر الكبر، قال له ثاني عطفيه ليضل عن سبيل الله، يعني ثاني عطفيه عرضها يعني، انا واقف اعمل لك كده. بقول لك لما تيجي تتكلم مع الناس تكلم دي مظاهر، يعني ديت هو ده كبر. بقول لك لا ما هو انت هتتعلم التواضع لما تمشي متواضع، هتعلم التواضع لما يبقى نبرتك فيها تواضع، لما يبقى نظرتك فيها تواضع، لما يبقى وشك فيه تواضع. بقول له اصفح الصفحه الجميل، يعني لما تقابل واحد قابله بصفحه وجه مبتسمه. طب هو زعلان، طب انا متضايق، طب انا عندي مشكله، هو ذنبه ايه؟ صفحه وجهك تكون مبتسمه مع الناس. فلما نقول ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك انا عايز اتخلص من الحرص، انا جوايا حرص اعمله ازاي؟ هقول لك هو ايه الممارسات اللي بتجعلك تتغير في هذا؟ اعمل عكسها على طول. يعني الحرص بيخليني شحيح بخيل، في واحد بخيل على نفسه وفييس على الناس، يعني يكرم الناس لكن على نفسه هو بخيل، وفي واحد بخيل على الناس لكنه كريم مع نفسه، وفي واحد بخيل بقى على ضايع، وفي واحد كريم والله ندب الى الكرم. انك تبقى انسان كريم، تعطي من وقتك من مجهودك مما جعلكم مستخلفين فيه. يقولوا امر النفقه اعظم من نفقه المال، الرجل تصدق بعرضه، نبي صلى الله عليه وسلم الانفاق قال وليس عندي شيء، فقال: يا رب اللهم اني تصدقت بعرضي على كل من شتم منه. قال له: مش معايا اي حاجه غير ان انا عندي حقوق، ليا حقوق عند الناس، يا رب انا متصدق بالحقوق ديت. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: اين المتصدق بعرضه؟ قبل الله صدقتك. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمه ان هو يبذل، ويعلمه انه يتخلص من الحرص على الجاه. ان انت احيانا بتجد الناس بتختلف، مش فاهم بتختلف ليه، تقول له: هو حضرتك قول لي انت زعلان ليه؟ يقول لك: اصل بس هقول لك. ايوه قول لي بقى. مبدئيا انا اسف، حقك عليا، قول لي بقى انت زعلان ليه؟ تفسحك ساعتين ثلاثه مش فاهم فعلا زعلان ليه. طب انت عايز ايه؟ ممكن تقعد ساعتين ثلاثه ما تفهمش هو عايز ايه. دي نفوس. طب انا اتخلص من ده ازاي؟ حدد هدفك، حدد وجهتك. انت حريص على ايه؟ انت حريص على ربنا، على علاقتك بربنا، على رضا ربنا، على كرم ربنا، ولا حريص على ربنا و انا حريص ان اقرب ربنا بس معاه؟ لا لا لا، انا عايز بقى انا اقف عند وادي، اصل انا عايز اقرب ربنا وكذا. لا مش عايز وكذا دي، انا اقرب ربنا وفقط. فانا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم ان اذا حصلنا الايمان ما تبقاش انت بتحصل ايمان وجوه قلبك ديب بيفترس الايمان. ما تبقاش بتحصل صلاة وصيام وقيام وقراءة قرآن وذكر ودعاء واستغفار واعمال صالحة وبعدين انت جوه قلبك ذئب يأكل هذا. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم على، يقول: الا ادلكم على ما هو افضل لكم من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ هو في احسن من كده؟ واحد يصلي ويقوم ويصوم، في حسن من كده؟ فقالوا: ما هذا يا رسول؟ قال: إصلاح ذات البين. قال له: إصلاح العلاقات بين المسلمين هو أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة، اللي احنا بالنسبة لنا بنقطعها عادي جدا. أول حاجة بتتقطع إيه؟ الأرحام، العقوق، العلاقات بين المسلمين. ده الناس بالنسبة لها سهل قوي تقطعها باسم الدين، والدين بريء من هذا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وفساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر إنما تحلق الدين. لا أقول تحلق الشعر إنما إيه؟ الدين. إن في حاجة، عارف لما أجي أنا ماسك الموس وبشيله من تحت كده، فأنا أصلا أقول لك في حاجة بتجذر الدين، بتجذره تحلق القص انك بتسيب جذور الشعر، اما الحلق انت بتشيل جذور الشعر. ففي حاجه بتجذر الدين، بتجيب الدين من تحت. ايه الحاجه اللي بتجيب الدين من تحت؟ الحقد، الغضب الدفين، ان انا متضايق من فلان جوايا، طب سامح مش قادر، طب واجه مش قادر، طب عاتب مش قادر، طب دخل حد يصلح بينكم مش قادر. وما لا قادر تحقد إرادة الإيذاء، يقول لك: أنا عم عملت له حاجة بس أنا أفرح فيه بقى لو هو اتضايق، لو حصلت له حاجة. شفت بقى حقي ده، ده اسمه حقد. قال: وادع أهل الحقد بحقدهم، اللي بيفرح في إيذاء الآخرين يبقى سعيد قوي لو حد اتأذى، وبقى لو بينه وبين الحد ده حاجة هتبقى جميلة. حقود، هذا فساد ذات البين. النبي صلى الله عليه وسلم قال انها تحلق الدين. لذلك مهم قوي انك تحرص على ان تكون علاقاتك علاقات منظمه حكيمه، مش كل الناس تعرف تقرب منها. ده ما يلزمش انك انت عشان تبقى من اهل الطاعه انك تقرب من كل الناس، لكن ما تخسرش الناس. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص الرجل على المال والشرف لدينه. يبقى أكتر حاجة بتفسد الدين الحرص على المال والشرف، يفسد الحرص على المال والشرف الدين أكثر من أنك أنت ترسل ذئب في غنم والديب يكون جعان. الحيث ده جوه قلبي ولا بجاه؟ جوه قلبي. هتخلص منه ازاي؟ هتخلص من مظاهره، هعمل عكسه. عكس الحرص على المال ايه؟ انفق ولا تخشى من العرش اقلالا. صفوان بيقول: وكان ابغض وجه الي هي وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يكلمني. النبي صلى الله عليه وسلم قعد يدعو بقى الى الله ويكلمه على ربنا والدار الاخره، وهو بقى فين؟ قاعد يبص كده على غنم. عارف انت بتكلم واحد يقول لك العربيه دي بتاعتك؟ اه. العربيه دي مدين لكام؟ انت جايبها منين دي؟ انت هدفك ان هو ايه؟ يقرب من ربنا وهو مشغول بايه؟ بالغنم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ايعجبك هذا يا صفوان؟ قال له: صفوان ركز، هو انا بكلمك على ربنا وانت قاعد تبص على الغنم، ايعجبك هذا يا صفوان؟ قال: يعجبني. قال: الله يعجبني. ما يعجبنيش ليه يعني؟ وده هو في حد ما يعجبش بده؟ قال: خذه. وكان غنم بين جبلين. فقال: فذهبت فأخذته، وأنا أظن أنه سيرجع في كلامه، هيقول أنت صدقت يعني في معقولة أنت كده. أخذ الغنم وسكه ومشي به خارج المدينة. أصلا أول ما وصل عند خارج المدينة قام راح متوضي وقام قايل لهم الدين ده بيتدخل إزاي. ثم دعا عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. ثم ذهب إلى قومه قال: والله كان أبغض وجهي إليه وجه النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا أحب وجهي إليه، إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. قال لهم: أنا شفت كرماء العرب، شفت الناس اللي بتدي والناس اللي بتنفق، لكن لا ده نبي، ما حدش هيعمل ده أصلا، وأنا هو محتاج مني إيه؟ واحد عنده ده هيحتاج مني ايه؟ ولا بعد واحد ورايا ولا وعد واحد يعد ولا قال له: لا انت دول بتوعك ودول مش بتوعك. قال له: خدهم. ان انت هذا انفاق النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك انت بتشوف اللي حوالين النبي عصام كلهم، ابو بكر الصديق احتك بالنموذج ده، تفتكر بايه يعني؟ ابو بكر الصديق اخر شماله كله مرات، عمر اخذ نصف مالي، عثمان ابن عفان، وقف عثمان موجود لحد الان. انت متخيل عثمان بن عفان جاهز جيش لوحده وعارف ان فلوسه مش هترجع؟ انا عايز اقول لك ان اللي حصل فعلا ان ما حصلش قتال في المعركه دي، وما خدوش تاني يعني، ما قالوش بقى انت خدت الحاجه ما حصلش قتال وكل حاجه راجعه سليمه بتاعتي بقى دعاء المخازن خلاص. يا طلعت الله طلحه اسمه طلحه الخير الزبير، وما أدراك ما ينفق الزبير، خالد بن الوليد اللي هو أسلم بعد 20 سنة بيلم منه الزكاة. فهو خالد قال له: مش معايا. فذهب الرجل عامل النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن خالد امتنع عن أداء الزكاة. قال له: خالد مش عايز يدفع الزكاة. قال: لا تعد لسؤاله. قال له: ما عادش تكلمه تاني. فقال يا رسول الله: انه لم يؤدي الزكاة. الصحابي برضو ايه؟ حريص يعني. الصحابي حريص على المسألة رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم يؤدي زكاته الا خالد، فانه نذر اعتده في سبيل الله. قال له خالد: جه قال لي انا فلوسي كلها معاك، انا ماليش حاجة اصلا، كل اللي خالد سابه معاك يا رسول الله. فما عدتش تروح له. الزكاة دي 2.5%، هو سايب 100%. نذر اعتده في سبيل الله، يعني ترك ماله لله. هؤلاء تربوا على الانفاق وتربوا على التواضع، ان الامر كان بالنسبه لهم بسيط جدا، ان ابو بكر الصديق ينزل جندي عند في جيش في اسامه بن زيد، ان عمر بن الخطاب ينزل جندي في جيش في عمرو بن قائد في عمرو بن العاص او خالد بن الوليد. اسامه بن زيد ده سنه في سن احفاد ابو بكر، ومكانته في الدين لا تقارب بمكانة أبو بكر. كان أمره بالنسبة لهم عادي، يعني ما كانش عنده مشكلة أبو عبيدة بن الجراح أمين الأمة ينزل جندي، أو أبو بكر ولاه بعد كده قائد الجيوش، ينزل جندي تحت واحد مسلم بقاله 3 شهور. كان عندهم كسر لهذا الحرص. ليه؟ ما ده ديب، والديب ده جوايا، ولو انا ما كسرتوش هو هياكلني. يعني لو انا سبته يتغذى عليا هو هياكل ديني، هيضيع ديني. فانا هنا محتاج ان انا اهجم عليه، انا احجمه. الحرص على المال والشرف يفسد الدين. والحل في ده ان انت تتواضع وتبذل، تتواضع وتبذل. ما زاد الله بعبد عفوا الا عزة، وما تواضع احد لله الا رفعه. التواضع يعني انك تضع من نفسك، يعني انت ليك مكانه لكن انت تعمل ايه؟ تتطامن، تتواضع، يعني انك تضع من مكانه نفسك الحقيقيه. يقول لك النبي عصام كان يدخل على الناس هو واصحابه لا يعلم من هو النبي. يعني انت لو داخل هم مش عارفين مين فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي عادي يمشي وسط الناس. وهذا من تواضعه. لحد بيقول له اوعى النبي عصام جاي، هو تعامل عادي تواضع يسير بين الناس. ان لما دخل رجل وارتعدت فرائسه امام النبي عصام، قال هون عليك، انما انا ابن امراه كانت تاكل القديد في مكه. قال انت انت انت بتترعش كده ليه؟ قابل الرسول. قال له يا عم ما تخافش، انا امي كانت ست غلبانه، احنا كلنا ولاد تسعه، بس هون على نيك. وهو صلى الله عليه وسلم اشرف من مشى على الارض، هو اعظم من كل ملوك الدنيا، هو اعظم من كل انبياء الدنيا صلى الله عليه وسلم. يعني هو صاحب المقام المحمود صلى الله عليه وسلم، صاحب الشفاعة العظمى، أحب خلق الله إلى الله، أكثر من تحمل عبودية عبر التاريخ، أكثر واحد حقق عبودية ربنا، أعبد الخلق على الإطلاق صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك متواضع مش حريص. كان إذا فتح بلد ولا صاحبها عليها، كان إذا فتح بلد ولا عليها، ما كانش بيدخل هو والصحابة يقول لهم تعالوا احنا ناخد منكم السلطة، خليها معاك. هو النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش بيقاتل لأجل سلطة، إنما كان لتكون كلمة الله العليا. إن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريص على أن يكون هذا واضحا جليا في نفوس أصحابه. تلك الدار الأخيرة نجعلها الذين لا يريدون علوما في الأرض ولا سادة ولا عاقبة للمتقين. ماذي باني جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص الرجل على المال والشرف لدينه. أن أكثر ما يفسد دين العبد هو النفس البشرية داخل نفسك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. محتاجين نفوسنا تتغير، محتاجين طريقة معاملتنا تتغير، محتاجين إن إحنا رح نتعامل مع الأموال أو مع الشرف أو مع الناس تكون عندنا معطيات دينية مختلفة وطريقة مختلفة في المعاملة. إن أنت مهما حققت درجات عالية في على مستوى العبادات لكن تركت النفس البشرية فيها ذئاب، والله انت لو حققت ايه تفتكر الذئاب هتعمل فيك ايه؟ هتعمل ايه في دينك؟ هتفترسه. هيبقى انت طلعت درجة عالية جدا جدا جدا على مستوى العبادات، وبدل ما تحط عارفين اللي بيجمع حاجة في شوال مطوع، فاللي انت بتحطه بينزل الناحية التانية. فاحرصوا على ان تتغير النفوس، احرصوا على ان تتغير الممارسات، النظرة، التشويحة، النبرة، الكلمة، التعريضة، صفحة الوجه. احرص انك انت لما فكر كده، وانا لما بتقال لي انفق بعمل ايه؟ قابلت ناس كتير وبتلم فلوس، تقول له انت انفقت الفلوس انت بتلمها؟ يقول لك لا ما انا لميت فلوس. انت انفقت؟ يقول لك ده انا بلم فلوس الفقراء. انت انفقت؟ يعني انت رحت اشتغلت جبت فلوس وانفقت؟ وانت بتعمل ايه؟ انت اشد حرصا منهم. انت محتاج انك تتخلص من هذا الشح يا شحيح. انت محتاج انك انت تنفق، انك تتعب عشان تنفق. وهذا كان مستقرا عند النبي صلى الله عليه وسلم. امهات المؤمنين، تخيل امهات المؤمنين كانوا يغزلون لينفقوا على الفقراء. خلوا واحده تروح تشتغل عشان تجيب فلوس وتنفق عشان تاخد ثواب النفقه. والانفاق بيعالج النفس، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها. الصدقه بتطهرك بتزكيك بتنظفك. اما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. لما هو اعتق وهو صدق، لما هو انفق يسره الله الحسنى. اما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره اليسر. مالئ بني جيعان وسلف في غنم بافسد لها من حيث الرجل على المال والشرف لدين. محتاجين نغير ما بانفسنا. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم.